لك، لان رمضان فصل حار والناس اكيد غادي يعطشوا، غادي يوصل الفطور غادي يهلكوا اجسامهم. يفطر بالماء، نعم تكلمنا في الحلقه السابقه على اهميه الماء، يفطر بثلاث جرعات فقط، يعني حتى كاس صغير، نعم ما يكونش بارد دائما، دائما ما يكونش بارد، يكون على حراره عاديه. يفطر على واحد الفنجان صغير، كاس صغير ديال الماء ولا ثلاثه الجرعات وينتظر، لان الفطور فيه الماء، الحليب فيها الماء، الشاي فيه الماء، القهوة فيها الماء، يعني كل شيء فيه الماء، الفواكه فيهم الماء، الخضر فيهم الماء، يعني كاين الماء ديال الغذاء. يمكن انا كنظن الناس كاين اللي كيشرب بكثره في الفطور لا خطأ، كتسدلو الشهيه، هذا هو نعم اللي خطأ كيقصد. خطأ، لأن الماء ثقيل، هذا الثقل النوعي ديالو، كنعرفوا أن لتر ديال الماء يزن كيلو، ولكن لتر ديال الأكل ما كيوزنش كيلو، لأن الماء أثقل من الأكل، ولذلك في المعدة الماء كيمشي أسفل، والماء والأكل كيطلع لفوق. شيء علاش الناس اللي كيشربوا اثناء الاكل، كيشربوا اثناء الاكل كيحسوا في حرج، المعده ديالهم كتمتلئ، كيحس بواحد المعده ديالهم مزيره، يعني هذا كاينه كتوقع في رمضان، كتوقع في رمضان. على الاقل انا اقول على الاقل يفطر الانسان براحته وما يكترش الاكل في الفطور، وينتظر واحد نصف ساعه ولا اكثر من بعد الفطور ويشرب. علاش؟ لان غادي يكون خاد سوائل في الفطور، خاد عصير، خاد شاي، خاد سميتو، أكيد يكون كاع فطر بجرعات ديال الماء، ماشي مشكل. غادي يكون من بعد الفطور غادي يبدا الهضم ديالو، وغادي هذيك الساعه يشرب الماء، وملي غادي يشربوا بعد الاكل بنصف ساعه يكون احسن. علاش؟ هذيك الساعات علاش؟ لان ما خصوش يشربوا مع الاكل، لان احنا في علم التغذيه هذاك الماء مع الماكله كيرشح الانزيمات ديال المعده، كيرشحهم، يعني كيولي التركيز ديالهم خفيف، كيخفف الانزيمات، يعني ديلوسيون. ايوا هذه ما خصهمش الناس، خصهم يخليو هذوك الانزيمات مركزين في المعده، وبعد الاكل ملي تكون المعده بدات كتهضم وقربت تفرغ ممكن يشرب. ملي كيوصل الاكل معي ممكن يشرب الانسان، يعني ساعه بعد الاكل ممكن يشرب الماء، ويشرب بكثره، ما عندوش مشكل يشرب كاين بكثره. مشكل أنا. هذا في يعني في رمضان طول الليل، يعني ما بين الفطور والسحور اللي مسموح به هو الماء والسوائل، ما مسموحش بالاكل، خصوصا دابا لان احنا صايمين في شهر يعني حار حار، وما محتاجش الجسم يعني كالوريات، ما محتاجش اكل، محتاج غير محتاج السوائل، الماء، ومحتاج السوائل، محتاج احنا كنعرقو فيتامينات. نعم وكنتمشاو. اكيد. والله سبحانه وتعالى انه رغمنا نصومه لانه حكم تكليفي، لانه فرض، وفي نفس الوقت منع علينا ناكله في الليل. كاين اللي غادي يقول تناقض، ماشي حاشا مع عبد الله، ليست بالعكس، هو آية من آيات الله سبحانه سبحانه وتعالى وتعالى أكيد أنه رغمنا نصومه وما ناكلوش، إلا قسمنا وما كيكون أحسن، هذه يعني الأمثل، هذه الحاجة، إنما خلانا ناكله في أول ليل، يعني في آخر نهار اللي هو الفطور، وسمح لنا ناكله في أول نهار اللي أوله هو السحور. أما بيناتهم الخلايا كيكونوا نايمين، الجسم البرمجة ديالو كتكون مبرمجة على النوم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق النهار للمعاش، وخلق الليل للنوم، للسبات لتسكنوا فيه، والذي خلق لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتبتغوا من فضله، هذه لابتغاء الفضل كيكون في النهار، يعني الحركة، وتسكنوا السكون كيكون في الليل، لأن الإنسان غادي ينام. علاش؟ يرتاح. لأن الخلايا ديالو خاصة تنعس، خاصة توقف. النظام الأمثل هو ياكلوا الناس في الفطور وفي السحور، بيناتهم يشربوا الماء، يعني فواكه، وجبتين، نعم وجبتين فقط، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة كيتكلم على والسلام، وجبتين، ما كيتكلمش على ثلاث وجبات. حيث كاين ما كاينش عشاء، الفطور ما والعشاء كاينش عشاء والسحور. في رمضان، قليل من الناس من يعرف هذه الحقيقة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيتكلم على الفطور والسحور. لا زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، صلى الله عليه وسلم. إذا بين ذاك الوجوج الوجبات نعم، يشربوا بين جوج الماء، الوجبات كاين الماء، كاين حتى يعني الأشياء البسيطة بحال الفواكه الطرية، هذه تفاح، كلها كتدخل لا فيها حاجة الماء. سميتو، نعم لأن أشياء فيها الماء. سؤالي هو، كاين الناس الآن اللي كيعانيوا من السمنة وكيقولوا بأن في رمضان غادي ينقص الوزن ديالهم إلى طبعا كثروا من شرب الماء، أكيد إن هل شاء الله، الماء أكيد يعني طبعا كيمنع الشهية؟ أكيد. إلا بين الفطور والسحور شربوا الماء بكثرة، نعم يشربوا علاش ما قدوا ويزيدوا، ما كاينش مشكل، يشربوا الماء بكثرة بين الفطور والسحور، ما ياكلوش ليلا إن شاء الله، ويتحركوا في النهار ديالهم شوية يتحركوا حركة شوية، يعني لازم حركة. ما لا أظن أن الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، حتى ارتفاع الضغط، حتى الكوليسترول، حتى نعم الشحوم في الدم، أم شيء هكذا، يعني كنظن كان بعض الانسدادات كتوقع في الشرايين، يعني كتكونوا بعد الحصوات في الشرايين من جراء الهوموسيستين، مشكل الهوموسيستين اللي ممكن تزول بالماء، يعني ممكن تزول بالماء إلا الناس خفوا الأكل ديالهم، لأن هاد الناس اللي عندهم هاد الأمراض ما خصهمش يتقل الدم ديالهم، ما خصوش يكون ثقيل، خصو يكون جاري، خصو يكون الدم خفيف. ولذلك الحاجة اللي كتخفف الدم هي النبات، الحاجة اللي كتقل الدم هي الحيوان، يعني نعم بسيطة جدا بس الناس بسيطة جدا يفهموها، ماشي ماشي بالضرورة فهموها يكونوا متخصصين عادي يعرفوا ما ياكلوا، أن الله سبحانه أكيد وتعالى خلق الإنسان وعلمه